في المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن علي البهوتي المعروف بالخلوتي، وله حاشية مشهورة على المنتهى تعرف بحاشية الخلوتي، وهذه النسبة هي نسبة إلى إحدى طرق الصوفية التي كانت منتشرة في زمانه، وهو ابن أخت العلامة منصور بن يونس البهوتي المعروف بالشارح. المقصد الثاني تاريخ والده، لم يذكر مترجموه تعيين تاريخ سنة ولادته. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ رحمه الله تعالى لجماعة من علماء مذهبه الحنابلة وغيرهم من أهل مصر، منهم خاله منصور بن يونس البهوتي وعبد الرحمن بن يوسف البهوتي وأحمد بن محمد الغنيمي وعلي بن علي الشبرى مجلسي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، انتفع به رحمه الله تعالى جماعة من أهل مصر والشام من الحنابلة، منهم محمد بن عبد الباقي الحنبلي المعروف بولد ابن فقيه في الصف، وهم من نسل آل قدامة الحنابلة، وعيسى ابن محمد الصالحي ومحمد الجنيني الفلسطيني. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تعالى تآليف عدة في مذهب الحنابلة وغيره، منها حاشيته على المنتهى وهي أشهر كتبه، وحاشيته على الإقناع والتحفة الظريفة في السيرة الشريفة ولذة السمع في علم الوضع، وهي منظومة فيه. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة 29 من ذي الحجة 88 بعد الألف، ولم يذكر مترجموه مدة حياته، ولا أمكن العلم بها لعدم الاطلاع على تاريخ ولادته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.